أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة الذين يكفرون

والأرض وجعل الظلمات والنور

كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا ولقد جاءك من نبإ

حتى لم تكن آمنت من قبل أو